حديث أيما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله. كيف نوفق هذا الحديث أنه امرأة هل يجوز لها أن تخلع جلبابها مثلا؟ كيف نوفق هذا الحديث أن امرأة هل يجوز لها أن تخلع جلبابها الذي ترتدي لتقيس آخر مثلا في غرفة قياس المبيع عندما تشتري، أو في بيت أبوها مثلا، أو في بيت أختها؟ في بيت فيه محرم فيجوز لها أن تستحم هذا الاستحمام الذي يتطلب منها التعري كاملا، وهذا هو المقصود من الحديث. خلع الثياب هو كناية عن التعري، فهذا لا يجوز إلا في بيت المحرم سواء كان أباها وأخاها أو أي محرم من محارمها. أما أن تخلع جلبابها بين بنات جنسها وأن لا تكشف عن شيء من عورتها في حدود ما ذكرنا من عورة المرأة مع أخيها، فكذلك نفس هذه العورة مع أختها المسلمة لا يجوز لها أن تكشف أمامها أكثر مما ذكرت آنفا. أما أن تخلع ثيابها في ذاك المحل الذي تريد أن تقيس ما تريد أن تشتريه، هذا هو المحظور المنهي عنه والذي لا يجوز. ولو بحضور زوجها؟ نعم، ولو بحضور زوجها؟ إذا كان زوجها معها يجوز، وهذا سبق الجواب عنه. نعم، الدكان لو كان زوجها موجود. بقول يا بقول هذا هو المحرم. شيخنا ما انتبهت انا اذا قلت مره انه بيكون في شرطين في هذا اذا دخلت الدكان. الاول ان يكون الدكان رجل ثقه. ايه يعني ما في كاميرات او شيء. اي نعم، والثاني يكون المحرم موجود. نعم. اي نعم. هذا صحيح.